بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، للعلامة الشيخ يوسف ابن عبد الهادي المشهوري بابن المبرد بفتح الميم والراء. متوفى سنة 99، وهو أحد أعلام الحنابلة رحمه الله، ومن المكثرين من التصنيف، وهو في الحنابلة كالسيوطي في الشافعية من حيث كثرة التصنيف وتنوع المصنفات، رحم الله الجميع. ينعقد هذا المجلس عصر السبت 13 شهر رجب عام 42 و400 وألف. قبل الشروع في قراءة المتن، نقدم بمقدمات مهمة في أصول الفقه. المقدمة الأولى اشتهر عند المتأخرين كتابان: سار الناس بسيرهما في التأليف، فعليهما وعلى مختصراتهما دارت التصانيف اختصارا وشرحا وتحشية وتخريجا للأحاديث، وهما كتاب الأول المحصول لفخر الدين الرازي، توفى سنة 66 رحمه الله، والكتاب الثاني الإحكام لسيف الدين الآمدي، توفى سنة 31 و600 رحمه الله. والكتابان مطبوعان. أما الأول فحققه الدكتور طه جابر العلواني، والثاني حقق قديما بتحقيق أو بحواشي وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ثم طبع عن رسائل علمية طبعة حسنة في ربما 5 مجلدات أو نحو ذلك. يقول المرداوي في خطبة شرح التحرير: والعمل في هذا الزمان وما قبله على طريقتهما، يعني على طريقة المحصول والإحكام. المقصود أن ندرك مدارات التأليف في أصول الفقه، لندرك هذه المدارس وإلى أي كتاب ينتمي هذا المتن الذي بين أيدينا. أما المحصول فصنفت عليه تصانيف، سأذكر منها بعض المختصرات، بعض المتون ليس الشروح. المحصول لو أخذنا محاضرة فيما كتب عليه لوسعها، لكن نحن نشير إشارات نقصد منها شيء معين، وهو إدراك شيء من مدارات التأليف. المحصول اختصره القرافي في تنقيح الفصول وهو مطبوع كما تعلمون، واختصره تاج الدين الأرموي في كتاب سماه الحاصل من المحصول، واختصره كذلك سراج الدين الأرموي في كتاب سماه التحصيل. تاج الدين الحاصل وسراج الدين التحصيل، وقد نظمت الفرق بينهما في بيت واحد، وهو: الأرموي اثنان مز بفاصلي سراج تحصيل وتاج حاصل. السراج إشارة إلى لقبه سراج الدين، وتاج تاج الدين، هما أرمويان وكلاهما اختصر المحصول وهما في زمان متقارب. هذا فصل التمييز بينهما. عن كتاب الحاصل كتب البيضاوي منهاج الوصول، المنهاج المشهور في أصول الفقه، هو فرع عن المحصول بتوسط الحاصل. هذا إشارة أو هذه إشارة إلى مدرسة المحصول. مدرسة الإحكام أشهر من تأثر بها ابن الحاجب في مختصره الأصولي المشهور. ثم جاء تاج بن السبكي العلم المعروف، وكتب كتابا سماه جمع الجوامع، وهو في الحقيقة محاولة للجمع بين خلاصة مدرستي المحصول والإحكام، لأنه يعني ابن السبكي أو ابن السبكي شرح المنهاج، كمل شرح والده، والده شرح قطعة من أوله وهو أكمل الباقي في كتابه الإبهاج شرح المنهاج، وشرح كذلك مختصر ابن الحاجب في كتاب سماه رفع الحاجب، ثم كتب جمع الجوامع يقول إنه محيط بزبدة ما في شرحية على المنهاج والمختصر مع زيادات، وأنه احتوى خلاصة زهاء 100 مؤلف، هكذا يقول رحمه الله. إذا تبين هذا نأتي إلى الحنابلة. من أهم ما كتب في المذهب أصول الفقه لابن مفلح. أصول الفقه ينتمي في الجملة إلى مدرسة ابن الحاجب، بمعنى مدرسة الإحكام للآمدي. وعلى طريقة ابن مفلح في أصوله نسج المرداوي في التحرير، وابن اللحام في مختصره. أما المرداوي في التحرير فاختصر متن التحرير ابن النجار صاحب المنتهى في متنه المشهور عند الحنابلة المتأخرين مختصر التحرير. مختصر التحرير ينتمي إلى أي مدرسة؟ الإحكام ولا المحصول؟ الإحكام بتوسط ابن الحاجب. أما مختصر ابن اللحام فاختصر منه ابن عبد الهادي متنه المشهور غاية السول، وهو مطبوع مفرد. غاية السول هو مختصر من ابن اللحام، وابن اللحام من ابن مفلح، وابن مفلح ينتمي لمدرسة ابن الحاجب والإحكام. وهذا المتن الذي بين أيدينا هو كالمختصر أيضا لغاية السول لمؤلفه ابن المبرد. فهذا المتن ينتمي إلى مدرسة المحصول ولا الإحكام؟ الإحكام. هكذا وصلنا إلى نسب هذا الكتاب العلمي. فهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من التعريف المشهورة لأصول الفقه تعريف الأرموي في الحاصل الذي اعتمده البيضاوي في منهاجه، وهو أن أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما على هذا الفن، معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومن التعاريف الحسنة في غير مظنة تعريف للفقيه الشافعي اليمني ابن نور الدين. ابن نور الدين له كتاب اسمه تيسير البيان لأحكام القرآن. هذا الكتاب من أنفس ما كتب في أحكام القرآن، كتاب محرر وغزير الفائدة، ومؤلفه يميل إلى التحقيق والاختيار، ويستعمل أصول الفقه في كلامه على الآيات المتعلقة بالأحكام، فهو كتاب تطبيقي حسن في أصول الفقه. قدم له بمقدمة في أصول الفقه، في هذه المقدمة عرف أصول الفقه تعريفا جيدا لطيفا، أقول في غير مظنة لأن الكتاب ليس في أصول الفقه وإنما في أحكام القرآن، وقدم له بمقدمة أصولية. هذا التعريف هو لأصول الفقه، يقول: قوانين كلية يتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية. قوانين كلية يتوصل بها إلى استخراج الأحكام الشرعية. هذا التعريف على أنه وجيز وواضح، إلا أنه حسن وكاشف للمعنى. المقدمة الثالثة في بيان الأقطاب التي يدور عليها أصول الفقه، وهذا المعنى قصد إليه الغزالي في مقدمة المستصفى. يقرر الغزالي في مقدمة المستصفى أن كل علم لا يستولي طالبه في أول نظره فيه على مجامعه ومبانيه فلا مطبع له في إدراك أسراره ومباغيه. بمعنى أنك إذا دخلت في أصول الفقه دون أن تشرف عليه إشرافا كليا إجماليا، ربما اختلطت عليك التفاصيل دون أن تدرك الجملة. أما إذا علمته جملة ثم دخلت في تفاصيله عرفت هذه التفاصيل وأين البحث في هذه النقطة التي أنت فيها تفصيلا. والحاصل أن أقطاب الأصول أربعة: القطب الأول الأحكام وهي الثمرة، والقطب الثاني الأدلة وهي المثمر، يعني هي التي تثمر الأحكام فهي المثمر. القطب الثالث في طريق الاستثمار وهي وجوه الدلالة، يدخل فيه العام والخاص إلى آخره، والأمر والنهي. القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد، ويقابله المقلد، يبحث فيه على جهة المقابلة. إذن الغزالي نظر إلى أصول الفقه فحصر الأصول في أربعة أقطاب، جميع المباحث راجعة إليها: ثمرة هي الأحكام، مثمر هي الأدلة، وجوه الاستثمار وهي وجوه الدلالة أو طرق الاستثمار، والمستثمر وهو المجتهد الناظر في الأدلة ليستخرج منها الأحكام الشرعية التي هي ثمرة. المقدمة الرابعة أصول الفقه له طرفان، وانتبهوا إلى هذه المقدمة. أصول الفقه له طرفان: الأول حصر الأدلة وتعيينها، والثاني النظر في عوارضها. المقصود بالأول أول ما يطلب من أصول الفقه هو حصر الأدلة وتعيين ما هو دليل مما ليس دليلا. الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، الوقائع التاريخية ليست دليلا، وهكذا. ولا تحسبن هذا الحصر يسيرا أو قليل الأهمية، بل هو معيار ضبط التفكير الفقهي. وسأضرب لكم الآن مثلا لخطورة هذا المطلب أو هذه الوظيفة الأصولية، يوضح لك أهميته ما ظهر في زماننا الآن من دعوات إلى تجديد أصول الفقه بزيادة أدلة فيه. ظهر من يدعو إلى زيادة الدليل، وهو ما سماه الفقه الشعبي. ما هو الفقه الشعبي؟ الفقه الشعبي يتمثل برأي أغلبية الشعب بناء على التصويت البرلماني. فإذا تم تداول في قضية ما في المجتمع، وصار ممثلو الناس في البرلمان يصوتون على شيء معين، واستقر الرأي العام على هذا الشيء وتقبله المجتمع، صار ذلك مشروعا. ما دليل مشروعيته؟ دليل الفقه الشعبي. وهذه من أبواب الضلال. وظيفة أصول الفقه كما قلنا الوظيفة الأولى هي حصر الأدلة وتعيينها. طيب، ما الذي يجعلنا نقول إن هذا دليل أو ليس دليلا؟ البرهان الشرعي. فالقضية ليست متاحة ومباحة لكل أحد. من قال إن شيئا ما، من قال عنه إنه دليل، فعليه أن يقيم البرهان من كتاب الله أو من السنة على أن هذا دليل شرعا، أي أنه مصدر للتشريع. فإذا لم يقم على ذلك دليلا وبرهانا، كان ذلك وجها من وجوه الضلال. وجه خطره أن الذي يخطئ في مسألة يمكن أن يحاكم إلى الدليل، لكن الذي يضع دليلا يشرع به الأحكام سيشرع به ما لا يتناهى من الحوادث والجزئيات. فإذا سلم له أن هذا دليل شرعي ومصدر لتشريع الأحكام، لم نستطع بعد ذلك أن نضبط معه بحث، لأنه يقول البرلمان صوت على هذا وهو دليل مشروعي. فهذا خطير جدا، وباب شر لا يثمر إلا العبث في الشريعة. فإذا أول وظيفة لأصول الفقه هي حصر الأدلة وتعيينها، هذا دليل وهذا ليس بدليل. وهذه وظيفة معيارية مهمة ينبغي أن نقدرها قدرها، لأن بتحقيق هذه الوظيفة إغلاق للباب على العابثين والجناح على الشريعة باسم الشريعة. والثاني الذي ذكرناه مع حصر الأدلة، النظر في عوارضها، في عوارض الأدلة. فإن الأدلة الكتاب والسنة مثلا يعرض لهما أن يكون أمرا أو نهيا أو عموما أو خصوصا أو ناسخا أو منسوخا. هذه العوارض هي عوارض الأدلة التي ينظر فيها الأصول أيضا. خاتمة المقدمات قبل أن نقرأ، إذا أردت الانتفاع من هذا الدرس فاجعله محركا لبحثك في أثناء الأسبوع. فإن طالب العلم ليس هو الذي يحضر الدرس ويتلقن المعلومات ثم لا يعود إليه إلا في الأسبوع القادم، بل طالب العلم هو الذي يدأب في حركة لتحصيل العلم كل يوم، ويدفعه كل مجلس إلى حركة علمية مستمرة إلى المجلس الآخر. أضرب لكم الآن مثال، نحن ذكرنا وأضرب لكم الآن مثالا، ذكرنا في أول مقدمة كتاب المحصول وكتاب الإحكام، ولم نذكر كل ما يتعلق بهما، وإنما أشرنا إلى بعض ما تفرع عنهما إشارة مختصرة. ينبغي لك إذا أردت الفائدة أن تواصل البحث، أولا تحصل المحصول، تشتري الإحكام، تقرأ في مقدمة المحقق، تقرأ شيء من فصول الكتاب، تنظر في الإحكام، تقرأ شيء من فصول الكتاب ومقدمة الكتاب ومقدمة المؤلف، مقدمة الرازي، مقدمة العامدي، تقرأ شيء من هذا الكتاب لتعرف أسلوبه وطريقته في الترتيب، تقرأ الفهرس، تنظر ما كتب عليه من شروح، تحصل ما تستطيعه منها، تطالع فيه. كذلك الفوائد المذكورة إذا ذكرنا في الشرح أنواعا وأقساما، ينبغي أن ترجع وترتبها في جدول أو في مشجرة أو في اعمل عملا علميا يساعدك على الترتيب بطريقتك. وخذ القاعدة وقد ذكرناها من قبل، التهمم شرط في التعلم، التهمم شرط في التعلم. ما معنى ذلك؟ معناها ينبغي أن تكون مهتما كثير الهم بالعلم، وهو شرط للتعلم. وهذا ليس خاصا بالعلم الشرعي، كل من اهتم بمجال ما اهتم به حقيقة فلا توصه بالاجتهاد أو بالتحصيل أو بالنبوغ في مجاله. وخذ على ذلك مثلا في أي مجال من مجالات الدنيا، في السيارات وفي الرياضة، هناك عدد من الناس يبهرك في معلوماته الرياضية وفي معلوماته فيما يتعلق بالسيارات، هل جلس يحفظ متونا فيها أو ولا هو اهتمام؟ هو اهتمام بالغ وشغف. فإذا كان عندك هذا الاهتمام والشغف فينبغي أن يكون محركا دافعا لك بشكل دائم ودؤوب في تحصيل العلم والعناية به. من وجوه العناية أيضا، إذا فرغنا من الدرس وراجعته في البيت وأشكل عليك شيء فاكتبه وسنجيب إن شاء الله عليه، إما في وسائل التواصل أو في بداية المجلس القادم حسب ما يتيسر إن شاء الله. نشرع الآن في الكتاب. من يقرأ؟ عبد العزيز السم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أجل النعم وأجزل القسم، وطلبه والحرص عليه أمارة خير وبركة. أول المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان والاستصلاح، والاستصحاب والاستقراء، ومذهب الصحابي. نعم، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. قوله التي يعلم منها أي من القواعد. حاله الضمير عائد إلى أصول الفقه، إلى الأصول وهو المضاف، والمعنى التي يعلم منها حال أصول الفقه، قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حال أصول الفقه، لأن الضمير إذا عاد إلى متضايفين مضاف ومضاف إليه فالأصل أن يعود إلى المضاف. وهنا كلمة أصول فقه أين المضاف؟ أصول. ولهذا قدمنا الاحتمال بأن يكون الضمير عائدا إلى كلمة الأصول التي هي المضاف جريا على الأصل، ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى المضاف إليه وهو الفقه، فيكون المعنى على هذا باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حال الفقه، وهو معنى صحيح أيضا. وعلى كل حال القواعد التي تقرأ في أصول الفقه يعلم منها حال الفقه ويعلم منها حال أصول الفقه أيضا، ولكن من حيث عود الضمير الأقرب أنه يعود إلى أصول الفقه جريا على الغالب في عود الضمير على المضاف والمضاف إليه. يعني إذا كان الكلمة مضاف ومضاف إليه وعاد إليه الضمير فالأصل كما قلنا أن يعود الضمير إلى المضاف. وسبق لنا تعريف أصول الفقه في المقدمة الثانية. الأصول قال الأصول المتفق عليها أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والمختلف فيها ستة، يعني منها ستة، يعني هناك أدلة لم يذكرها المؤلف رحمه الله مما اختلف فيه، وعد منها قال شرع من قبلنا والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب والاستقراء ومذهب الصحابة. حظنا في هذا المختصر أن نشير إلى هذا التقسيم، أن من أدلة الفقه ما هو مجمع على أنه دليل. ألم نقل أن من أهم ما يطلب في أصول الفقه حصر الأدلة؟ هناك أصول أو أدلة متفق على تعيينها وأنها أدلة للتشريع وأنها مصدر للتشريع أو لتشريع الأحكام، وهي الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع فيه خلاف شاذ انتهى في قرون مضت، والقياس خالف فيه الظاهرية وعمت الفقهاء على اعتباره مصدر للتشريع. وهناك أدلة مختلف في كونها مصدرا للتشريع فيعتبرها بعض العلماء ولا يعتبرها آخرون، وبعض هذه الأدلة يرجع الخلاف فيها إلى الوفاق، لأن الخلاف أحيانا يكون لفظيا في اعتبارها أو في درجة استعمالها كثرة وقلة. وحيث إن هذا الكتاب كتاب مختصر لا يناسبه بحث الأدلة المختلف فيها ولا إفاضة الكلام فيها، سنقتصر على هذه الإشارة التي ذكرناها الآن ونشرع في أول مباحث الكتاب وهو النسخ. وقبل ذلك أرجو منكم إذا فرغنا من هذا الدرس أن ترجع إلى البيت وتعرف جملة الكتاب، ما هي الأبواب والمباحث التي تكلم عليها المؤلف في هذا الكتاب، واجعلها في مشجرة حتى تعرف منهج الكتاب وما هي المباحث التي ذكرها المؤلف، وأيضا المادة العلمية في الأبواب بعضها طويل وبعضها مختصر. هذا الإدراك الإجمالي مهم لنا في مسيرتنا في شرح هذا الكتاب، ولولا ضيق الوقت لقرأنا الكتاب الآن سردا كاملا قبل أن نشرحه، لكني أفوضكم بقراءته في البيت وعمل هذه المشجرة حتى تدركوا إجمال المواضيع المبحوثة في هذا الكتاب. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراك عنه. نعم، قال رحمه الله: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ. المؤلف من طريقته في هذا المختصر أنه جمع ما يشترك فيه الكتاب والسنة من مباحث في مقام واحد، ذكر النسخ، لأن النسخ يدخل على القرآن ويدخل على السنة، والأمر الأمر في الآيات أمر وفي الأحاديث أمر، والنهي كذا وهكذا. ثم بحث ما ينفرد به الكتاب كالقراءة الشاذة، ثم بحث ما ينفرد أو ما تنفرد به السنة. والعلم بالنسخ شرط للاجتهاد. إذا قرأنا في الاجتهاد والتقليد في كتب أصول الفقه نجد أن المجتهد له شروط، من شروطه أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. ولهذا فإن هذا الباب باب مهم، وجه أهميته أن العلم به شرط من شروط الاجتهاد، فلا يبلغ طالب العلم ولا طالبة العلم الاجتهاد إلا إذا أتقن هذا الباب وعرف مباحثه، ثم عرف أيضا الآيات التي نسخت والآيات المحكمة، الآيات المنسوخة والآيات المحكمة. قال في تعريفه: وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. قبل أن نشرح التعريف وما فيه من محترزات، النسخ حقيقته أن الله جل وعلا يأمرنا أو يأمر الأمة بشيء في وقت، ثم يأمرهم بشيء آخر بعد وقت من عملهم بهذا الأمر الأول. فمفهومه ليس صعبا، مفهومه هو الذي ندركه الآن من هذا العرض. وعندما يريدون أن يضبطوه بالتعريف لا بد من ضبط دقيق ليخرج ما ليس من مفهومه، وهو ما سنقرأ الآن من احترازات في التعريف، لكن هذا معناه الإجمالي. كما مثلا أن المسلمين في أول الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله جل وعلا نسخ ذلك بقوله جل جلاله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت القبلة الأولى وصارت القبلة إلى مكة. هذا هو النسخ، أن يكون هناك تشريع معين ويأتي تشريع آخر بعده بعد فترة. قال: وهو رفع الحكم. الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. الآن لو لم ترفع أو لو لم يرفع حكم استقبال بيت المقدس بقوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لو لم يرفع هذا الحكم بهذه الآية، ألسنا سنستمر في استقبال بيت المقدس؟ بلى. لكن لما جاءت هذه الآية رفعت هذا الحكم، بمعنى أزالته، ولولا أنها أزالته لاستمر العمل به، لأنه مشروع بالسنة العملية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس فهي هذا الاستقبال ثابت بالسنة العملية بفعله عليه الصلاة والسلام وأفعاله كما تعلمون مصدر من مصادر التشريع. علم من قوله بخطاب متقدم، قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، علم منه أن ابتداء العبادات ليس نسخا، بمعنى لما فرضت الصلاة أول مرة هل فرضها نسخ؟ لا، ليس نسخا. لماذا ليس نسخا؟ لأنها لم ترفع حكما ثبت بخطاب قبلها. وكيف أخرجنا هذا؟ أخرجناه بهذا القيد من التعريف، وهو قولنا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، فما لم يثبت بخطاب متقدم فليس داخلا في النسخ. والمراد بذلك ابتداء العبادات، مثلا ابتداء التشريع، الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء دون أن يتقدمه خطاب يتعلق بهذا الحكم. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، قال بخطاب متراخ عنه. قوله بخطاب يعني أن الذي يرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم هو خطاب ثان. لماذا قيدوه بهذا؟ لإخراج ما لو ارتفع الحكم لنحو جنون أو موت. إذا كان الإنسان عاقلا تجب عليه الصلاة أو لا؟ تجب عليه الصلاة. فإذا عافانا الله وإياكم أصيب بالجنون، هل يرتفع حكم الصلاة عنها أو لا؟ هل هذا نسخ ارتفاع الصلاة عن المجنون هذا بعينه؟ هل هو نسخ؟ لا، ليس نسخا، لأنه لم يرتفع بخطاب متراخ عنه، بل ارتفع لعارض عرض لهذا الشخص بعينه، وإلا فالناس يصلون، ولم يرتفع وجوب الصلاة عن المسلمين. فالرفع بخطاب، كما أن ثبوته أولا بخطاب. قال بخطاب متراخ عنه. قيد التراخي يخرج ما لو كان الحكم المرتفع ارتفع بسبب خطاب متصل وليس متراخيا، لأن المرتفع بخطاب متصل إما تخصيص أو تقييد وليس نسخا. مثاله قوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. رفع حكم الصيام بدخول الليل هل هو نسخ؟ لا، ليس نسخا، بل هو تخصيص بالغاية. فالنسخ لا يكون في نفس الخطاب متصلا به، بل يكون بخطاب متراخ عنه. أما الخطاب المتصل فهو تخصيص أو تقييد. هذا القيد يخرج هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف والتلاوة دون الحكم وعكسه وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله والسنة بالكتاب والكتاب. أحسنت يا عبد العزيز. ممكن تقرب للأخوان في البث يكون الصوت غير واضح، لا تجلس في هالمكان قد يكون أوضح. أعد العبارة من أول عبارة بس. ويجوز إلى غير بدل. الله ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وأخف والتلاوة دون الحكم وعكسه وكل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون أحادها. نعم. قال رحمه الله ويجوز إلى غير بدل، يعني ويجوز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل. هذا التقسيم للنسخ باعتبار البدل كما رأينا الآن. أما النسخ إلى غير بدل فمثاله تقديم الصدقة بين يدي النجوى، بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت واجبة، كانت واجبة على من أراد مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. هذا النسخ لوجوب تقديم الصدقة بين يدي النجوى، هل شرع مكانه تشريع آخر؟ لا، هذا معنى أنه نسخ إلى غير بدل، لم يخلفه تشريع آخر بدلا عنه. قال: وإلى بدل، يعني ويجوز النسخ إلى بدل. وهذا النسخ إلى بدل له ثلاثة أنواع هي المذكورة بعد ذلك في نص المؤلف، لأنه قد يكون نسخ إلى بدل أثقل، أو إلى بدل أخف، أو إلى بدل مساوٍ. وهذا النوع الثالث لم يذكره المؤلف، وسنزيده الآن عندما نمثل على كل نوع من هذه الأنواع. قال: وإلى بدل، ثم أنواع البدل بعده. قال: وبأثقل. مثال البدل الأثقل نسخ التخيير بين الصيام والفدية في أول الإسلام، الذي كان ثابتا بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ففي أول الإسلام من كان قادرا على الصيام في رمضان يخير بين صيامه وبين الفدية. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيهما أثقل، التخيير أو تعيين الصيام؟ تعيين الصيام أثقل، فهذا نسخ إلى بدل أثقل. قال: وأخف، يعني أن النسخ إلى بدل أخف. مثاله نسخ وجوب المصابرة الذي ثبت في قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كم نسبة 20 إلى 200؟ 1 إلى 10 كما تفضل أخونا سلطان. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. كم نسبة 100 إلى 200؟ 1 إلى 2. أيهما أخف، 1 إلى 10 ولا 1 إلى 2؟ 1 إلى 2. هذا نسخ إلى أخف. بقي النوع الثالث وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو نسخ القبلة. فاستقبال بيت المقدس نسخ إلى استقبال الكعبة، وهو بدل مساوي، لا أثقل ولا أخف. نعم، والتلاوة. قال رحمه الله: والتلاوة دون الحكم وعكسه وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها، ولا يعرف النسخ بالتأليف. نعم أحسنت. قال رحمه الله: والتلاوة دون الحكم، يعني ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم. هذا التقسيم باعتبار التلاوة والحكم ينقسم معه النسخ إلى ثلاثة أقسام. الأول نسخ التلاوة دون الحكم، والثاني نسخ الحكم دون التلاوة، والثالث نسخ التلاوة والحكم معا. الأول ذكره بقوله والتلاوة دون الحكم، مثاله ما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال، أن عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. هذا في البخاري. وفي رواية ابن ماجه لهذا الحديث ذكر الآية التي نسخت، وهي: والشيخ والشيخة، أو الشيخ بلواو، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه الآية نسخ لفظها أو نسخت تلاوتها، فهي ليست ثابتة في المصحف، لفظها وتلاوتها منسوخة، تلاوتها منسوخة، لكن حكمها باق. فالزاني إذا كان محصنا فحده الرجم عملا بهذه الآية، حكمها باق، وعمل بحكمها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، لكن تلاوتها منسوخة فليست ثابتة في المصحف ولا تقرأ في القرآن. هذا مثال نسخ التلاوة دون الحكم. قال: وعكسه، ويجوز نسخ عكسه، يعني يجوز نسخ الحكم دون التلاوة، تبقى الآية متلوة في القرآن لكن حكمها منسوخ. مثل ماذا؟ كيف؟ مثلا، وآية المصابرة التي قرأناها قبل قليل أليس فيها، أو الآية التي بعدها نسختها: الآن خفف الله عنكم، والآية التي قبلها ثابتة في سورة الأنفال، ثابتة في المصحف لكنها منسوخة. إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذه منسوخة، منسوخ حكمها وباقي، أو وتلاوتها باقية، تتلى في القرآن لكن حكمها منسوخ. النوع الثالث لم يذكر المؤلف، وهو نسخ التلاوة والحكم معا، وهذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، يعني في الرضاعة إذا أرضعت المرأة صبيا، كان مما أنزل في القرآن أنها إذا أرضعته 10 رضعات تحرم عليه ويصير ابنها من الرضاعة. قالت عائشة: ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. العشر رضعات التي تحرم في الرضاع كانت نزلت آية، نسخت تلاوتها فليست في القرآن، ونسخ لفظها عفوا، ونسخ حكمها أيضا بالخمس، فلم يعد أو فلم تعد العشر رضعات تحرم، الذي يحرم الخمس على خلاف فقهي مشهور فيه. يعني هل مطلق الرضاع يحرم كما هو مذهب طائفة من الفقهاء، أو الثلاث كما هو مذهب آخر، أو خمس كما يقول الحنابل أو الشافعية، على خلاف مشهور. ليس هذا المراد الآن في هذا الدرس، المراد أن العشر رضعات التي نزل فيها القرآن نسخت الآية في تلاوتها ونسخ حكمها العشر بخمس أيضا. هذا مثال نسخ التلاوة والحكم أيضا. طيب الآن ننتقل إلى تقسيم آخر باعتبار رتبة الناسخ والمنسوخ، وهو قوله وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله. هذه العبارة كم نوع فيها من أنواع النسخ بهذا الاعتبار؟ انظروا فيها، تأملوها. الأول كتاب الكتاب. نعم نعم، هذه العبارة فيها ثلاث أنواع. الأول نسخ الكتاب بالكتاب، والثاني نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة، والثالث نسخ الآحاد بالآحاد يعني من السنة. الناسخ آية والمنسوخ آية، هذا الأول. الثاني الناسخ حديث متواتر والمنسوخ حديث متواتر. الثالث الناسخ أحد والمنسوخ أحد. وهذه الأنواع الثلاثة لا إشكال فيها عند العلماء القائلين بالنسخ، لأن الرتبة فيها واحدة قطعا وظنا. أما نسخ الكتاب بالكتاب فمر معنا آية المصابرة، آية نسخت آية، الآن خفف الله عنكم نسخت التي قبلها. نسخ متواتر السنة بمتواتر السنة جائز نظرا غير واقع عملا فيما نعلم. قال ابن النجار: وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد. أما من حيث النظر المجرد فالسنة المتواترة قطعية، فلا إشكال أن تنسخ سنة المتواترة في نفس الرتبة من القطعية، فمن حيث التأصيل والنظر يجوز ذلك. لكن من حيث الواقع لا نعرف حديثا متواترا نسخ حديثا متواترا. الثالث نسخ الآحاد بالآحاد، ومثاله حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. الحديث الذي ثبت في النهي من قبل هذا الأمر بالزيارة آحاد، ثم الأمر بعد ذلك هو حديث آحاد أيضا، يعني أن هذا الحديث الآحاد ثبت لأن هذا الحديث حديث بريدة هو حديث آحاد. علمنا منه تقدم نهي، هذا التقدم ثابت بالسنة، ثم جاء الأمر بالزيارة ونسخ النهي وهو ثابت أيضا بالسنة. الحديث كما قلت لكم رواه مسلم. قال: والسنة بالكتاب، يعني أن المنسوخ السنة والناسخ الكتاب، والكتاب متواتر، والسنة منها متواتر ومنها أحد. فالكتاب ينسخ السنة بنوعيها، مثاله حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. والحديث في الصحيحين. أين السنة؟ إن كنا لنتكلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم على ذلك، فهي سنة تقريرية نسخها الكتاب في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. فهذه آية نسخت سنة. وكذلك كما مر معنا في استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة العملية، نسخ ذلك آية، عفوا، نسخ ذلك آية في القرآن وهي: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخت السنة العملية. قال: والكتاب بمتواترها. الآن الناسخ ما هو؟ السنة، والمنسوخ كتاب، لكن السنة المتواترة. الآن السنة المتواترة أنه قال: والكتاب بمتواترها دون آحادها، يعني ويجوز نسخ الكتاب بمتواتر السنة دون آحاد السنة، أما آحاد السنة فلا يجوز، هكذا يقول المؤلف. مثال نسخ الكتاب بمتواتر السنة أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. كتب يدل على الوجوب. قالوا: ثم نسخ ذلك بحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم. هذا المثال ذكروه تحت هذا النوع، وفيه نظر وبحث، وأريد أن أختصر شيئا دون أن أفصل في هذا الموضوع، لأن كما قلت لكم هذا المختصر لا يناسبه التفصيل، وإلا لم يبقى فرق بين المختصرات والمطولات. لكن من حيث الجملة والقاعدة، لا يوجد حديث ذكروا أنه ناسخ لآية إلا وعليه مناقشات وبحوث تفيد أن الناسخ آية أخرى وليس الحديث. مثلا هذا المثال في الوصية، قالوا الناسخ ليس هذا الحديث، وإنما الناسخ آيات المواريث، والحديث فيه إن الله أعطى كل ذي حق حقه، يعني بآيات الميراث. يقول ابن تيمية رحمه الله: وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن. ويقول بعده: من تمام حرمة القرآن أن الله تعالى لم ينسخه إلا بقرآن. وهذه المسألة مسألة مشهورة وفيها خلاف وبحوث، كما قلت لكم ليس من المناسب في هذا المختصر أن نوسع البحث أكثر من هذا، لكن هذه إشارة نكتفي بها أو نكتفي بما ذكرنا الآن منها. قال دون آحادها، يعني لا يجوز نسخ السنة أو نسخ القرآن بحديث آحاد، ويقولون أن القرآن متواتر وحديث الآحاد ظني فلا ينسخه. وعلى كل حال نحن نقول إن وجود المثال فيه نظر، أن وجود حديث نسخ آية فيه بحوث أصلا، فضلا عن أن نبحث هل هو جائز أو غير جائز، هل هو موجود أولا أو غير موجود. هذا الذي قلت لكم أنها إشارة تترك إلى بحث أطول إن شاء الله. قال دون آحادها، نعم. الآن نختم بحث النسخ بطرق النسخ أو خاتمة ما ذكر المؤلف، ثم عندنا أربع قواعد سنختم بها بحث النسخ إن شاء الله. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر. نعم، هذا آخر ما ذكر المؤلف في باب النسخ، وبدأه بقاعدة، وهي أن النسخ لا مدخل في معرفته للعقل ولا للقياس، فبابه النقل المجرد أو النقل المصحوب بشائبة العقل، كما سنعرف من دلالة التاريخ مثلا، وراجع إلى النقل، لكن العقل له نظر وتفكير في الأمر، لكن هو في الجملة راجع إلى النقل، بمعنى لا يستطيع أحد في هذا الزمان الآن أن يتدبر آية ويقول إنني وجدت أنها منسوخة، بسبب أن المصلحة تقتضي في هذا الزمان أن يوقف العمل بهذه الآية لأنها لا تناسب مثلا هذا العصر. هذا غير وارد. الذي يدعي أن آية ما أو حديثا ما أنه منسوخ، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عليه الدليل أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الحديث منسوخ، والدليل ما هو؟ نقل. غير النقل لا يقبل منه دعوى النسخ. إذا كان كذلك، ما الذي يعرف أو كيف يعرف أن هذه الآية منسوخة أو هذا الحديث منسوخ؟ قال: بل بالنقل، أي بنقل الراوي، نقل الراوي، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال، يقول: أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي. معناه أن الأمر في أول الإسلام كان على أن الرجل لا يجب عليه الاغتسال بالماء إلا إذا أنزل الماء، أما إذا أتى أهله دون أن ينزل الماء فلا اغتسال عليه. كان في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال بعد ولو لم ينزل، بمعنى أن الرجل إذا أتى أهله بالإيلاج ولم ينزل يجب عليه الاغتسال. أما حديث الماء من الماء، بمعنى أن الماء اغتسالا من الماء إنزالا، كان في أول الإسلام رخصة في أول كان رخصة في أول الإسلام. كيف عرفنا الناسخ؟ نقل الراوي. أبي رضي الله عنه يقول كان أن الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام ثم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا الأول. الثاني قال وبدلالة اللفظ، يعني أن اللفظ نفسه يدل على النسخ، كما في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. اللفظ فيه كنتم، فالآن باشرهن، نفس الآية في ألفاظها تدل على أن شيئا ما منسوخ والآخر ناسخ، فالآن باشرهن. وكذلك الحديث الذي مر معنا حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نفس اللفظ في الحديث يدل على ناسخ ومنسوخ. قال أو بتاريخ، يعني أن التاريخ يدل على الناسخ والمنسوخ. مثاله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم. جاء في بعض طرق الحديث أن هذا الحديث كان عام الفتح سنة 8 من الهجرة، عرفنا التاريخ. قالوا هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، هذا اللفظ عند أحمد وغيره. قالوا حديث ابن عباس متأخر لأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع محرما سنة 10 من الهجرة، ولم يصحبه محرما في غير ذلك، يعني أن ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم إلا في هذا العام العام العاشر، وحديث شداد في العام 8. فعرفنا التاريخ، حكمنا بأن المتأخر حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد بن أوس. هذا مثال. وفي بحث المسألة فقها بحوث طويلة، وليس المراد من المثال تقرير الحكم الفقهي، وإنما المراد منه الإيضاح، إيضاح كيف يكون التاريخ طريقا من طرق معرفة الناسخ من المنسوخ. قال أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر، يعني أن يروي الحديث راو من الصحابة ويموت هذا الراوي قبل أن يسلم راوي الحديث الناسخ. مثلا ممن تقدم أو ممن تقدمت وفاته من الصحابة حمزة رضي الله عنه، فقد قتل في أحد في الثاني من الهجرة أو في الثالث. إذا روى أبو هريرة حديثا بخلاف حديث حمزة رضي الله عنه، أبو هريرة أسلم متى؟ عام خيبر في السنة 7 من الهجرة. فإذا روى حديثا علمنا قطعا أن حديثه متأخر عن حديث حمزة رضي الله عنه، لأن وفاته كانت قبل إسلام أبي هريرة. أما هذا إيضاحه. أما مثاله الواقع فقد مثلوا له القاضي أبو يعلى في العدة مثل له بمثال، لكن فيه نظر في دقته وصحته، لذلك نكتفي بإيضاحه دون التمثيل عليه لهذا السبب. نختم هذا البحث، بحث النسخ، بأربع قواعد شاطبية، بمعنى ذكرها الشاطبي في الموافقات، وهي قواعد مهمة. وليس المراد بأن الشاطبي ذكرها أنه انفرد بذكرها، لكن هو في بحث النسخ اهتم بها وقررها. وهنا فائدة على كل حال، الشاطبي رحمه الله في الموافقات في بحوثه الأصولية له تحريرات وزيادات ليست عند غيره، فينبغي أن يعتني بها طالب العلم. وحقق في طبعة حسنة في المغرب بتحقيق الدكتور الحسين آية سعيد، طبعا حققه مرارا، هذا طبعة متميزة، طبعة الدكتور الحسين متميزة. القاعدة الأولى من القواعد الأربع نصها: الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ لا يكون إلا بأمر محقق، فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق. الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق. هذه القاعدة أيها الأخوة مفيدة جدا في النظر الفقهي. لماذا؟ لأن بعض الفقهاء يتوسع في دعاوى النسخ، فمع الردود والنقاش الفقهي يقول الحديث منسوخ بحديث كذا، ثم لا يأتي ببينة على نسخه. الأصل في الشريعة الإحكام، والنسخ عارض. اليقين أنها محكمة فلا يرتفع إحكامها إلا بيقين، لا نقبل دعوى النسخ بمجرد الدعوى، لا بد من إقامة البرهان على النسخ. هذه قاعدة في النظر ينبغي أن تكون حاضرة عند نظرك في كلام الفقهاء وفي المسائل الخلافية. القاعدة الثانية: يقول الشاطبي: إذا نظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر. إذا نظرت إلى الأدلة من الكتاب والسنة لم يتخلص في يدك من منسوخها إلا ما هو نادر. هذا راجع إلى شيء من القاعدة الأولى، بمعنى أن المنسوخ من الآيات والأحاديث قليل ليس كثيرا، يعني لا يتوهم أننا إذا قرأنا القرآن أن كثيرا من الآيات منسوخة، لا، القرآن الذي بين أيدينا المنسوخ فيه قليل، والسنة كذلك المنسوخ فيها قليل. القاعدة الثالثة: القواعد الكلية لم يقع فيها نسخ، القواعد الكلية لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء. القواعد الكلية لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقرار. معنى هذه القاعدة: هناك قواعد عامة في الشريعة كالأمر بالعدل مثلا، هل يمكن أن ينسخ الأمر بالعدل فيؤذن بالظلم؟ لا، الأصول الكلية في الشريعة لا تنسخ، وإنما يقع النسخ في جزئيات متعلقة بفروع الأحكام كما مر معنا من أمثلة استقبال قبلة مثلا، لكن لا يكون الظلم محرما في أول الإسلام ثم يؤذن بالظلم مثلا، أو يؤمر بالعدل ثم ينسخ ذلك إلى جواز الظلم مثلا، من أمور كلية في الشريعة، ومثله التوحيد وهو كلي الكليات. القاعدة الرابعة والأخيرة من هذه القواعد، وكما قلنا قواعد شاطبية، النسخ في لسان المتقدمين من الصحابة والتابعين أوسع منه في اصطلاح المتأخرين. سأضبط لكم ذلك في عبارة مختصرة وأشرحها لكم الآن. النسخ عند المتقدمين مطلق الرفع، وعند المتأخرين الرفع المطلق. النسخ عند المتقدمين مطلق الرفع، والنسخ عند المتأخرين الرفع المطلق. معناه المتقدمون يسمون التخصيص نسخا والتقييد نسخا، والنسخ أيضا يسمونه نسخا. يدخل في النسخ عندهم الرفع بالكلية أو رفع بعض المعنى. الآن في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل التخصيص بالغاية، ألم ترفع شيئا من معنى النص حددته بالليل؟ هذا قد تجد في لسان الصحابة والتابعين من يقول أن هذه الآية نسخ آخرها أولها مثلا، وليس المراد بالنسخ الرفع المطلق، بل مطلق الرفع، يعني رفعت جزء معناها، فيسمون التخصيص والتقييد نسخا. وإذا قالوا العلم بالناسخ والمنسوخ يدخل فيه علاقة النصوص بعضها ببعض تقييدا وإطلاقا وبيانا وتخصيصا ونسخا، اللي يسمي نسخ عند المتأخرين. أما المتأخرون فيسمون أو فيخصون النسخ بالرفع المطلق، الرفع الكامل بالكلية، بمعنى الإزالة بالكلية. وهذا إذا فهمته فهمت كلام الصحابة والتابعين في بعض المواضع أن المراد ليس الرفع الكلي للحكم، وإنما المراد تخصيص أو تقييد. فبعض من يتوسع في النسخ يقع في الغلط بسبب عدم إدراكه للفرق بين مصطلح المتقدمين ومتأخرين في النسخ. وهذه القاعدة كما قلت لكم لم يذكرها الشاطبي وحده، ابن تيمية رحمه الله قبله ذكرها، وابن القيم ذكرها كذلك، والشاطبي ذكرها كذلك. هذا آخر ما تيسر في هذا المجلس الأول، ونحمد الله على ختم أول أبوابه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن ييسر لنا تمام هذا الكتاب في عافية وخير. الأخوة الكرام والأخوات في البث، يوجد رابط للتحضير أرجو التسجيل فيه، وسيوجد رابط إن شاء الله في كل مجلس لأجل الإجازة في ختم الكتاب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. من كان عنده سؤال أيضا يكتب لي السؤال، إن كان يمكن نشره في وسائل التواصل نشرته، وإلا أجبت عنه في أول المجلس القادم إن شاء الله. كما قلنا لا تنسوا في المقدمات قلنا التهمم شرط في التعلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.